وكذلك يحرم عليها فروع. والثالث قال ودون بناتهن أي بنات الحلال وأمهاتهن، كذا عندكم؟ طيب، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده بقوله تعالى وأحل لكم وراء ذلك. الآن انتبه، يحرم بالعقد أي بمجرد العقد، الظاهر ما هو ممكن أشرح عنه، نقف على المحرمات حسنا. مضى عندنا الآن المحرمات بإيش؟ بالنسب، والمحرمات بالرضا. يأتي المحرمات بالمصاهرة. وقلنا إن التحريم المؤبد كم نوع؟ كم نوعاً؟ أربعة أنواع: محرمات بالنسب، محرمات بالرضا، محرمات بالمصاهرة، محرمات باللعان. نعم. ها؟ الحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وإن نزل. وش الحلال؟ هنا لأن اعتقاده أنها زوجة مثلا، لكن لا تنسب إليه ولا تنسب إليه. كيف ما تنسب إليه؟ لا يعني إذا واطئ زوجة الشخص بالشبهة. نعم، تنسب إلى الواطئ أو إلى الواطئ ترث وترث، سواء كان شبهة اعتقاد أو شبهة عقد. شبهة اعتقاد أني أظن هذه المرأة زوجته فيطاها، شبهة العقد أن يعقد عليها عقدا فاسدا يظنه صحيح. نعم. أي تأتينا إن شاء الله ما كملنا. نخبة الفكرة سلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المحرمات في النكاح إلى الأبد أربعة أنواع. بالنسب، نعم، المصاهرة، نعم، الملاعنة، نعم، والرضا. طيب، فما هي المحرمات في النسب بالعدل؟ لا كم نعم كم كم بالعدل؟ سبع عدة. نعم كم مذكورة في قوله تعالى؟ لا لا وش ايش لا ما ما نقبل هذا الا نقبل هذا اذا صرنا عارفين الكلام. نعم لا نعم وش ايش اي وش بعد واخواتكم واخواتكم كذا ايه حط الهمزه فيه نعم نعم صحيح احسن سبع. وما هي المحرمات بالنسب بالحد؟ نعم اربعه اقسام نعم الفروع وين علو الفروع وين علو يطمر الفرع يعلو الاصول وين علو الاصول وين علو والفروع وين نزلوا نعم وحواشي الاب وفروع نعم وفروع الأب وإن نزل وإن نزل وفروع الأب وفروع الجد وإن علل وإن نزل وإن علل الأب وإن علل الأب لكن الفروع لا فقط إذن فروع نعم فروع الجد وإن علل لصلبه لصلبه خاص. طيب من هم فروع الجد؟ نعم الأخ العمة العمة نتكلم الآن عن المرأة المحرمة العمة. طيب العمة هم زوجها العمة. طيب بنت العمة نعم حلال ولا حرام؟ بنت العمة هو قلنا فروع الجد قلنا فروع الجد والفرع ينزل طيب بنت العم هي ما هي بنت العم من فروع الجد؟ نعم أجل نعم ولا لا؟ أين بنت عم؟ تأمل بنت عمك من فروع الجد؟ عمك أخو أبيك جمع بينك وبينه الجد، فأنت الآن تقول فروع الجد، فسألنا الآن هل بنت العم حلال أو لا؟ كيف حلال وتقول من المحرمات فروع الجد؟ ليس من المحرمات، وهو قلت المحرمات فروع الجد تناقض. قلنا فروع الأب الأعلى لا إن نزل، لا إن نزل إيه. صحيح يا جماعة، قلنا لا إن نزل صحيح. طيب إذن هذه أربعة أنواع بالحد لا بالعدل. ما الذي يحرم بالرضائع؟ شرف. ما يحرم بالنسب. الدليل طيب، وفي القرآن قول تعالى قبل ولا قال أمهاتكم من الرضاعة. طيب أقرأ الآية إيه نريد الآية، لكن لم يقل الله أمهاتكم من الرضاعة أبدا. نعم بس وأخواتكم من الرضاعة صح تمام. ما المحرمات بالملاعنة؟ إذا لعنها تمام. ما هو سبب اللعان يا غيرك؟ سبب اللعان أن يرميها بالزنا، فإذا رمها بالزنا قلنا له أقم البينة، فإن لم يقم البينة سألناها هل تقر أو لا، إن أقرت أقمنا عليها وإلا لا أن بينهم. أحسن. ذكر بعض العلماء زوجات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل هذا صحيح أنهن محرمات بعده إلى الأبد؟ يوسف طيب نعم، لقوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تذكروا أزواجهم بعدها. طيب لكن ذكرنا أن الآن لا فائدة من هذا إلا أن نعلم أن من خصائصه أن زوجاته لا ينكحن بعد. طيب المحرمات بالصفر نذكرهن بالحد بالعد كما ذكر المؤلف ثم بالحد. يقول رحمه الله ويحرم بالعبد زوجة أبيه وكل جد. يحرم بالعقد زوجة بالعقد يعني إذا عقد على امرأة فإنه يحرم زوجة أبيه. نعم إذا عقد أبوه أو جده على امرأة حرمت عليه بمجرد العقد، وإن مات عنه الأب. مثال ذلك رجل له أب فتزوج امرأة، هذه المرأة تحرم على أولاد زوجها، تحرم على أولاد زوجها بمجرد العقد، حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فإنها حرام على أولاده منها ولا أولاده من غيرها. إيه أقول أولاده منها أو أولاده من غيرها. لماذا؟ لأن أولاده منها هي حرام عليهم بالنسب. طيب وكذلك أيضا زوجة ابنه وإن نزل، يعني إذا عقد ابنك على زوجة حرمت عليك بمجرد العقد. إذا عقد ابنك على امرأة صارت حراما عليه بمجرد العقد أبد الآبدين أو متى؟

بقول لا يجمع بين المرأة وخالتها. طيب، ليس هناك شيء رابع، وعلى هذا فيجمع بين بنتي العم، صح؟ بنتي العم يجمع بينهما. طيب، هل يجمع بين العمة وبنت أخيها؟ لا. إذن جميع الأقارب يجوز الجمع بينهن إلا الأخت والعمة والخالة. وإن شئت اعكس وقل اللاتي يحرم الجمع بينهن هن الأخت والعمة والخالة وأنت. واضح يا جماعة؟ إذن الذي يحرم الجمع بينهن كم صنفا؟ ثلاثة، الأخوات والعمة وبنت أخيها والعمة وبنت أختها والخالة وبنت أختها. نعم. طيب، يقول رحمه الله: فإن طلقت يعني المرأة وفرغت العدة وبحنا. الضمير في أبحنا يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها إذا فرغت العدة. فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا. إن تزوجهما أي أختين في عقد بأن قال أبوهما زوجتك ابنتي هاتين، قال قبلت، حكم النكاح في العقدين ولا يقرأ في العقدين؟ ها؟ في العقدين. طيب، تزوجهما، قصدي في العقدين يعني في البنت، في الأختين. نعم، في الأختين. تزوجهما في عقدين معا، في عقدين معا كذلك أيضا يبطل. لكن كيف يتزوجهما في عقدين معا؟ هل تصور؟ العلماء لم يذكر إلا شيء متصور ولو كان بعيد. يعني يوكل واحد. نعم. صحيح. قال لفلان: وكلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب. ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاقد، فصادف أن إيجاب كل واحد وقبوله في آن واحد. الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة. نقول كلا العقدين لا يصدق. وإن تأخر أحدهما، نعم، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. أيهما الذي يبطل؟ الأخير. أما الأول فلا. الله أعلم. نعم. شوف إذا عقد الأختين في آن واحد. نعم. ماذا يقال من صح في إحداهما كانت تلك الصفقة؟ لا ما يصح، لأن هنا اجتمع المانع والمصحح في آن واحد. أما الصفقة فتجد المحرم المتميز الثاني غير متميز، وأما هذا فلا يتم. ها؟ نعم، يحرم الجمع بينهم. شيخ، لو حصل خلو في الزوجة بدون مطلق هل يحرم فروعها أم لا؟ هل إيش؟ يحرم فروعها؟ لا، إذا حصل خلوة بلا وطء فإن فروع الزوجة لا يحرم. لا يحرم. شيخ، هل يجوز التسلسل في الرضاع؟ ها؟ التسلسل في الرضاع. نعم. يكون له خالته من الرضاع، أمه من الرضاع، وخالته هذه لها مرضعة. هل تحرم أم الخالة من الرضاع؟ في الزواج الصحيح أن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة إطلاقا. لا، ليست مصاهرة. ولكن رضاع أرضعته امرأة وأخت هذه المرأة أرضعت من قبل امرأة أخرى، هل تكون جدة له لأن أم خالتي من الرضاع؟ ما فهمت. أقول ما فهمت الصورة. رجل أرضعته امرأة. طيب. ولها أخت. نفسها للمرأة. إذن صارت وقتها خالة لهم المرأة. نعم. والخالة هذه لها مرضع. نعم. رضعتها امرأة. نعم. فهل نقول أن هذه المرأة تحرم على هذا الرجل؟ أنا أي على الرجل المرضع. طيب. هذه التي أرضعته لها امرأة مرضعة. لا ليست التي أرضعته. بل أختها. لا ما لها دخل. ما سبق لنا أمس أن الرضاع لا يؤثر إلا في المرتضى وفروع فقط. لا قصد الآن خالته من الرضاع. نعم. لها أم من الرضاع. طيب. فهل تحرم؟ أم من الرضاع. نعم. طيب. خالته من الرضاع لها أم من الرضاع. إيه؟ هل بينه وبينها شيء؟ أم خالته من الرضاع. طيب أم خالته من الرضاع وش عليه؟ هذه خالته أخت أمه ولا لا؟ من الرضاع. من الرضاع؟ ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. المهم الرضاع بارك الله فيك على حسب القواعد اللي مشينا عليها أمس. أنه لا تأثير للرضاع إلا في المرتضع وفروعه فقط. وأما إخوانه وأخواته وعماته وآباءه وأمهاته ما لهم دخل. إذا ضبطت هذه القاعدة كل مسألة يعني ترد عليك تعرف حلها، لكن قد تكون مسألة صعبة تصور تحتاج إلى مدة. نعم. أخذت يا شراب. طيب تفضل. الدخول يعني الجماع.